نأتي للأسئلة التي بين أيدينا. يقول: السدل في الصلاة، هذه مسألة فقهية كثر الحديث عنها، وما معنى السدل في عرف السائل فيما نفهم؟ أن الإنسان إذا صلى يرسل يديه هكذا، يعني لا يضع يمينه على ذراعه اليسرى. لكن دل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري وعند غيره على أن جاءت السنة على أن الإنسان مأمور في الصلاة على أن يضع يمناه على ذراعه الأيسر هكذا. لكن ليس هذا من أركان الصلاة ولا من واجباتها، لا من أركان الصلاة ولا من واجباتها. فلو قدر أن إماما صلى بالناس وهو يرى الإرسال أو السدل ولا يرى وضع اليمين على اليسار لقناعة فقهية عنده كما نجده عند متأخر المالكية مثلا، فلا، هذا لا يغير من صحة الصلاة شيئا ولا يمنع من الائتمام به ولا يحجب عن الصلاة خلفه، ولا يصح أن يتنازع المسلمون ويقتتلوا ويبدع بعضهم بعضا في مسائل مثل هذه. الأمر أوسع وأكبر من ذلك. نعم.